اللهم صل على عبدك ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وقفنا على مسألة إزالة عضو نجس 232. مسألة إزالة عضو نجس أمر به فتح إذا أمكن من غير الحياة. يعني كما لو كان حيا إذا جبر الميت العظم النجس قال إن أخرج العظم دون مثله فليستحسن إخراج ذلك العظم النجس. ما أدريش دليل على ذلك إن إذا بقي في حياته لم يخرجه عند قول لا أخرجه وهو ميت، لكن هكذا يقول. نعم. وقيل لا وقيل عقل فإن كانت عليه كبيرة منعت بالمسح. طيب وقيل لا وقيل عكس. وقيل عكس ايش معناه هنا؟ لها معنى؟ إن جبر الميت بعظم نجس كسر إذا لم يكن في كسره مثلة، يعني تشويه. وقيل لا أي لا يكسر، يترك كما هو. الشيء ونقيضه واضح، بس كذلك وقيل عكس ايش تأتي هنا؟ العكس لا معنى لها، فعلا زيادة من المساحة لآخرة تحت كذا خط على مستقام كذا لا معنى له. نعم. فإن كانت عليه جبيرة فإن كانت عليه جبيرة قلعت من قصر الواجب. إن كانت على جبيرة تقلع قصر الواجب كما لو كان حيا إذا عوفي لا بد من غسل من خلع الجبيرة، وإن لم يعفى يمسح على الجبيرة. لما كان الغسل واجبا وبقاه لا معنى له تخلع عن الميت الجديرة ويغسل. نعم. ويتفق منه شيء بقيت ومسح عليها. سقط من الجديرة شيء وبقي شيء يغسل ما سقط من الجديرة ويمسح على باقي الجديرة. نعم. ولا يبقى باقي ونحوه ولو بفتح. من بقي شيء ثمين مع الميت من جسده لا يبقى إلا ما كان من أثمان ذهب أو ما كان مسجودا بذهب ولا يخلع. أما الأسنان إذا كان طقم فتخلع، إذا كان طقما فتخلع. أما إذا كان محلى بتطعيمات من الذهب فلا تخلع، لأن في خلعها كسر للأسنان. أما الخاتم والمعصم أما كان شيئا لا يخرج إلا بدرج أو قطع فيقطع ويدرج. ما الحكمة في ذلك؟ لما لا يترك الخاتم بيد الميت؟ إنه طلب للمال ولا معنى لبقاء المال فيما لا نفع فيه. يخرج بعض المسلمين. نعم. أخرى ولا يبقى قاتل ونحوه ولو بفرده لأن بقاءه مهلاك لغير غرض صحيح. هذا التعليل لابد أن يطلب لأن بقاءه استلاف بغير غرض صحيح، دل على من أسلف ماله لغير غرض صحيح وهو يعتبر من الذين من يسأل عن هذا المال كيف أدلفه. يعني لو جاء إنسان مال وأحرقه فهو مثلث للمال مسؤول أمام الله عز وجل. ولو جاء هذا المال واشترى به شيئا ما، هذا الشيء لا يصلح لهذه القيمة أو لا يصلح بهذا الثمن أو أن هذا الشيء لا يصلح الاستمتاع به، معناه أعطى هذا المال فيما لا غرض فيه صحيح. يا قاعدة مضطربة سليمة، كل من دفع مالا فيما لا غرض له فيه صحيح كالمعازف وآلات له في الألعاب التي لا يستفيد منها الإنسان فهذا إتلاف للمال وإضاعته فيما لا غرض له فيه صحيح. نعم. قال أحمد يربط أسنانه بذهب وكيف وقيل لا يجوز كما لو سقطت لفظ فصل في الأفعال ويؤخذ من لم تسقط. يعني إذا مات الفصل لا يربط، يعني خشي أن تسقط أسنانه لا بأس بربطها بشيء من الله. نعم. ولا يفرق شعره ولا لحيته نص عليه قول عائشة علامة تنصون ميتا. تنصون ميتا تصلحوا علامة تنصون ميتا. نعم. أي لا تصرح رأسه في الغسل لأنه يقطع الشعر وينزفه. إذا كان يقطع الشعر وينزفه دل على أنه لو كان مشك ذو أسنان عريضة وواسعة ما بين السن والسن يعرف أنه لو مشط الميت لا يضره يمشطه. وقال القاضي وغيره جمعة واستحبه ابن حامد إذا كان خفيفا. إذا كان شعر خفيف. وحكى ابن المنجى عنه ابن المنجة هكذا كتابتها من كتبها بالالف تنطق ابن المنجة، لكن الذي اجده في التراجم مشددينها ابن المنجة ولا ادري على ما اعتمدوا عن هذا التجديد، ما في لسه هناك توضيح ولا تعليل لهذه النسبة، فقراء ابن المنجة حكى ابن المنجة ابو المعالي كنيته او لقبه. نعم. وحكى ابن المنجة عن ابي القطاب استحباب تسريح الشعر مطلقا. كيف يكون التوفيق بين قول عائشة رضي الله عنها باستفهام الاستنكار علامة تنصون ميتكم وبين قوله يسرح الشعر في كل الأحوال؟ قال أن نهي عائشة رضي الله عنها فيما كان فيه إسلاف وتقطيع ونسف للشعر، أما إذا لم يكن فيه ذلك المحذور فلا مانع من تسريح الشعر. ويقطع شعر المرأة ثلاثة حروف ويسدل من ورائها نص عليه بقول أم العطية فقطعنا شعرها ثلاثة حروف وألقيناه من خلفها رواه البخاري. ولمسلم فقطعنا شعرها ثلاثة حروف قرنيها وناقيتها رضي الله عنه وعن صلى على محمد من آله وسلم. إن عطية فعل ذلك إما بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو باطلاع عليه، فدل على أن المرأة تبصر شعرها، والتبصير لا يكون إلا بعد تمشيط، تبصير الشعر لا يكون إلا بعد تمشيط، فمن هذا أخذ أن للميت يسرح شعره من السنة تسريع شعره. إذا كانت المرأة تبصر ثلاثة قرون فالتبصير لا يكون إلا بعد تسريح وتمشيط بالمشط، فينبغي كذلك للذكر أن يمشط شعره. نعم. وقال أبو بكر أمامه، يعني أين يوضع الشعر؟ يوضع أمامه على صدرها أو يلقى من قلبها؟ نعم. وقال أبو بكر أمامه لأنه يحفر على صدرها. قيل لأحمد العروس تموت فتحلى فأنكره شديدا. العروس تموت قبل الدخلة فيريدون أن ينصونها ويزينونها فأنكروا إنكار شيء من خلافها لا يكون الميتة لا تفعل لها ذلك. نعم. ثم ينشف الميت بثوب غير الأكفان حتى لا يكون في الكفن بلل فيضر الميت أو يتعفن ويتحلل الجسم، فينشف بطريقة أخرى. والماء الذي يصل والماء الذي يكون في هذه النشافة هو طاهر ليس بنجس، هذا الماء طاهر لأن الذي يغسل الميت لا يغسل ثيابه. نعم. ثم ينشف بثوب هكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولئلا يبتل فحله فيغسل به. قال الصاد يبتل لئلا يبتل لئلا يبتل. نعم. الواضح لأنه سنة في الحي، لأن الحي إذا اغتسل ينشف جسمه بغير الثوب الذي يلبسه، فكذلك الحال في الميت ينشف بثوب غير الأثقال التي يدرج فيها. نعم. في رواية ولا يتنشف ما نشف به في المنزل، الثوب الذي ينشف فيه الميت ليس بنجس، الميت ليس بنجس. نعم. وإن خرج منه شيء بعد السبع حشاء أي محل الحال. خرج منه شيء بعد السبع، أي سبع هذه؟ سبع الغسلات. إن خرج منه شيء لا يعيد الغسل مرة ثانية، وإنما يحشو مكان الخارج، يحشوه بقطن للضرورة. إن لم ينفع القطن حشاه بطين حر، إن الطين ييبس ويسد المكان. نعم. وإن لم يستمسك الخارج، وإن لم يستمسك الخارج بالقطن، وإن لم يستمسك الخارج بالقطن فبالطين الحر أي الخارج، لأن له قوة. يعني نقول عن الطين الحر، الطين الذي أشبه ما يكون بالطمي، ما يكون الطين الذي تدوسه الرجال ويدوسه الأوادم كذا، إنه غالبا يخلط يعني مخلوط بروث ومخلوط بجسد ومخلوط، لا يكون فيه تلك القوة. إذا كان طين حر لم يخالطه شيء يكون متماسك ولزج ويتصل في المكان. نعم، هذا معنى الحر هذا. نعم. وعنه يكره، ما الذي يكره هذا؟ سد مكان خروج النجاسة. نعم. ثم يغسل، ثم يغسل المحل، ثم يغسل المحل ويوضع ثوبا كالثوب إذا أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. وعنه لا، وعنه لا، لا يغسل عنه، يوضع أو لا يوضع في روايتان. نعم. وهي ظاهر الفرق المشقة والخوف. منهج المؤلف إذا جاب الروايتان الأولى هي المذهب أو الصحيحة المشهورة عندنا. نعم. وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أسفانه لم يعد إلى الغسل، لم يعد إلى الغسل، إذا وضع في الأسفان لا يعد إلى الغسل، النبي تلفه تنجيس الأكفان وغسلها وكذا، وليس كل الناس يتأثر لهم كفن جديد، وقد إذا وضع في الأكفان يدرك كما هو ويصلى عليه. وفي رواية أخرى أنه يعاد ويغسل المكان، يغسل محل النجاسة ويعاد توضيبه. نعم. ثم أنت لا يعود إلى المسجد بل يقبل على حاله دفعا للمشقة، أنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وتقصير أكفانه وتشفيه أو الجارحة ويتأخر دفعه وهو مخالف للسنة، ثم لا يؤمر مثل هذا بعده. لا يؤمن خروج مثل هذا، يعني لا يؤمن حتى لو على غفلة قد يخرج منه كذلك. اقرأ. ويقتل المحرم، ويقتل المحرم بماء وسكر، ولا يلبس المقيم المقيم، ولا يقضى الرحم، ولا يمرض الماء. المحرم إذا مات يغسل بماء وسدر. لما قال ماء وسدر؟ أراد أن يقول أنه يعامل معاملة الحي بخلط الماء بالسدر، ليس السدر من الطين، ولا يقول أن الإنسان أن المحرم يبعد عن السدر، دل على أن المحرم له أن يغتسل لو كان صحيحا حيا بماء وسدر، فإذا مات يغسل كذلك بماء وسدر، لكن إذا خف لا يغطى رأسه ولا يمس ولا يقربوه طيبا، يوضع كما هو. إذا كفنوه، كفنوه بثوبيه، لا يوضع في أكفان، خلافا لبعض من رأى ذلك. الميت إذا مات هو محرم بأكفان، فتبدو رجليه عاريتين، مع أن الرجلين لابد أن تغطى للميت ولو كان محرما. أصل هكذا الميناء، البحر الميناء يغطي رجوله لا مانع، لكن لما مات في ثيابه كفن في ثيابه هكذا. اقرا لما في الصحيحين. لما في الصحيحين حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بحر الماء اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنكوه ولا تفضلوا راسه، فانه يبعث يوم القيامه ملكيا. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني الإحرام الإزار والرداء، رامي حالا لما قال كفنوه في ثوبيه دل على أنه لا يكفن في غيرهما، المحرم يترك هكذا. ولا تحنط إلا إذا جيء به للصلاة وأخرج من المكان فإنه يغطى، لا بد من تغطيته، لكن إذا أدرج في القبر في ثوبيه هكذا. ولا تحنطوه ولا تخمس، لما منع الحنوط؟ لأن الحنوق فيه شيء من طيب، لأن فيه من طيب، والمحرم لا مستطيع. ولا تخمروا رأسه، لا يغطى الرأس. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لم تقول لبيك اللهم لبيك، لما كانت التلبية من شعار الحج والحاج لا يفعل به هذه الأمور، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة أنه يوم القيامة يبعث ملبيا. هذا من رأى ذلك وعمل به وجعله للعموم. بعض الأئمة جعل هذا خاصا بهذا الرجل، قال ليس الحكم عاما إنما هو خاص بهذا الرجل. التخصيص أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول ومن يعلم أن كل محرم يبعث يوم القيامة ملبيا. فلما كانت جهالة عين الميت غير معروفة لا يعرف مصيره، تركوا تكفينه بهذه الأنواع، وقال لا يفعل به كذا، يفعل به ما يفعل بالحي غير المحرم. والصواب ما قاله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فإنه ليس خاصا بهذا الرجل. لو كان خاصا لبين صلى الله عليه وسلم بغير هذا المثال، فقال أن هذا لهذا الرجل خاصة، أو أنه لا يصلح لأحد منكم، أو ما مما يبين صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن هذا عاما في حق كل محرم. نعم. ومن أتاي ولا تمسوه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. فلا تمسوه طيبا، نقطة، أي لا تمسوه بدل بقر، ولا تقربوه طيبا ولا تمسوه طيبا. نعم. وحينئذ يجنب ما يجنب الحي ببقاء إحرامه، أن إحرامه لا زال باقيا، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أنه ذمته شاغلة بالإحرام. نعم. ويفدل عنها ويفد الفاعل، يعني الذي لو غسله بطيب متعمدا لأطيب من فاعل ذلك أن يفدي عنه، ولو غطى رأسه عالما بالنهي لطلب منه ذلك. لو لم يعلم بالنهي يقال له انزع عنه الغطاء، اغسل عنه اثر الخلوق، لكن لو تعمد ذلك فالفاعل الذي فعل بهذا فعل بالميت هذا يطالب بإخراج فدية. نعم. ولا يوقف بعرفة ولا يطاف به، يعني الميت المحرم لو كان موته قبل الوقوف بعرفة لا يذهب الى عرفة، ولا يأتي ببقية أفعال الحج الباقية في ذمته، لا يفعل ذلك، لأن بموته انقطع العمل، لا يلحقه ثواب ولا غير ذلك. نعم. بدليل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن، جعل كما لو جن هو الأصل، إن كان ذات العكس، قال لو جن المحرم لا يفعل به بقية أفعال الحج لأنه ارتفع عنه التكليف، فكذلك هذا الميت ارتفع عنه التكليف، لا يقول أحد نذهب به للطواف أو نذهب به لكذا. نعم. وعنه ويصح عليه الماء قطر، ويصب عليه الماء، ويصب عليه الماء قطر، ولا يفعل به كالحلال. في رواية عن المذع عن الإمام، لا يفعل بالميت كما يفعل بالحلال. ما الذي يفعل بالحلال غير المحرم؟ مغسى بخرقة ويذلف جسده ويقلب كذا وقلب، فقال لا، المحرم في رواية عنه إنما يصب عنه الماء صبا، وهذه رواية ضعيفة، لذلك أتى بها أخيرا. نعم. ولا يفعل فيه الحلال لأن لا ينقطع شعره، وظاهره أنه يجب تغطية الوجه وكذا رجليه. وظاهر النص، ظاهر المثل النص، ما هو المثل؟ نقرأ المثل من قبل الصفحة. ويغسل المحرم بماء وسدر، ولا يلبس المحيط ولا يقمر ولا يقمر بالماء. ظاهره، اقرأ الآن الظاهر. وظاهره أنه يجب تغطية وجهه وكذا الليل. كيف أخذ الظاهر من النص؟ لأن النص ذكر أنه الرأس لا يغطى ولا يمس طيبا، وما عدا ذلك سكت عنه، فجعل المسكوت عنه هو الظاهر. تغطية الوجه لم ينص عليها المصنف صاحب المغني، وتغطية الرجلين لم ينص عنهما المصنف، فقد يفهم من ذلك أنها تغطى. لكن قوله صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه دل على أنه لا يزاد عليهما، لا يزاد على الكفنين، نعم على الثوبين. ونقل حمد يجب كشفهما، ذكره الجرقي وصاحب التوحيد. قال الحلال هي وهم من حمد، لأن الإحرام لا تعلق له بالرجلين. الرواية أنه لا يغطى رجليه نقلها حنبل عن الإمام أحمد بن حنبل، حنبل بن عم الإمام أحمد، فنقل هذه الرواية عنه. فالخلال من أكابر الأصحاب وهم حنبل فقال هذه الرواية خطأ منه، ولعله يأتي بشرف هذا خطأ. نعم. قال الخلال هي وهم من حنبل، لأن الإحرام لا تعلق له بالرجلين. لكن قال الزهري إلى كلام الجرقي خرج على المعتاد من الحديث أنه يفضل في ثوبين الرداء والرداء، والعادة عدم تغطيتهما بالرجلين، وفيه نظر. تقرأ هذا واضح منه. نعم. وعنه أنه يفضل في ثوبين لا يزال، أي يستحب، أي يستحب تكفينه في ثوبيه لا يزال عليهما في الإحرام، الإزار والرداء. نعم. وظاهره لا فرق بين أن يموت قبل رمي جمرة العقبة أو بعدها، لو مات قبل جمرة العقبة أو بعدها فكذلك الحال. لما أتى بهذا؟ لأن العادة أن من رمى جمرة العقبة فقد حل له الطيب غير ذلك، فيقول لا، ولو مات بعد رمي جمرة العقبة لا يمس الطيب ولا يخم الرأس. هذا درجة. نعم. وفي الثانية أنه لا يمنع من الطيب ويبقى المقيم بناء على أنه حل بها، هذا كله إذا كان رجلا، فإن كانت امرأة فحكمها بعد الموت حكمها في الحياة، لا تمنع من رزق المقيم ويقطع رزقها لا وجهها. نعم. فرع لا تمنع المعتدة للوفاة من الطيب في الحقام، المعتدة للوفاة تعتد 4 أشهر و10، ما تخرج لا تمس طيب. إذا ماتت في العدة تحنط يوضع في حنوطة شيء من الطيب، يقول الأصل أن المعتدة في الوفاة لا تمنع الطيب، لأن الموت غير الحياة، فحكمها بعد الحياة غير حكمها قبل الحياة. نعم. والشهيد وهو من قتل بأيدي الكفار في معركة لا يقدر، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن أدلى وحضر الحمائي ولم يقتله ولم يصلي عليه، رواه البخاري. ولأحمد معناه الشهيد لا يغسل، الشهيد الذي يقتل لأيدي الكفار إذا قتل لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن الذي قتل بأيدي الكفار ليس بالضرورة أن تكون منه دماء، ولو جاء الكفار في القتال في المعركة قد يقتلوا الكفار في غير معركة، أما في غير المعركة يغسل ويصلى عليه، أما لو كان في معركة فخنقوه ولم يكن منه دم فكذلك لا يغسل ولا يصلى عليه. الخلاف في الصلاة عليه، صلى ولا يصلى عليه، جاءت رواية في الصلاة وروايات أخرى بغير الصلاة، سنعرفها إن شاء الله. نعم. وظاهره ولو كان غير مكلف، قلنا العادة أن المصنف رحمه الله إذا جاء بكلمة لو أو كلمة إن يدل على أن هناك معارضة، أراد أن يقول أنه ممانعة لمن خالف ذلك، ففيه خلاف في المذهب وخلاف لأبي حنيفة أن غير المكلف لو قتل في المعركة فيغسل ويصلى عليه، فيقول حتى لو كان غير مكلف صغيرة أو مجنون وقتل في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك. نعم. وكتم أبو المعالي بتحريمه وحكي بتحريم ماذا؟ تحريم الغسل. يقول أبو المعالي ابن المنجة هذا اللي مر علينا أن لا يجوز يحرم على الناس غسل ميتهم الشهيد إذا قتل بالمعركة، لا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم يعني دعوهم بكلومهم فإنهم فإنها تكون يوم القيامة كذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك دمائهم معهم وأخذ من هذا الوجوب. نعم. وحكي رواية لأنه أثر الشهادة والعبادة وهو حي. التحريم حكي رواية ليست المذهب، المذهب أنه يستحب لا يغسل الشهيد، لكن لو غسل مخالف للسنة ليس محرم، وقال في المذهب رواية أنه محرم، وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة والشافعي فإنهم لا يجيزون يحرمون غسل الشهيد. نعم. إلا أن يقول ثوبا فإنه يغسل على الصحيح لما روى ابن إسحاق في الغزالي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محبوب بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم لتحصله الملائكة يعني أنظرت، قالوا لأهله ما تحصل، إن صاحبكم تحصله الملائكة يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين السبب، فذهبوا إلى أهله ما شأنه، لعل هذه خاصية به أو كان من أثر عبادة، أخبرتهم أنه في تلك الليلة جاءه الصارخ فخرج ولم يقتتل. نعم. قالوا لأهله ما شأنه، فقالت خرج وهو جنب حين سمع الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مقلته الملائكة. وفي الكافي. طيب الآن الاستدلال، هذا فعل الملائكة لأنهم علموا أن به جنابة، استدل به الحنابلة أن من به جنابة وقتل شهيد يغسل كذلك، كيف أخذ هذا الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تغسله، فكون الملائكة فعلت هذا هل يفيد أن الجنوب الشهيد يغسل؟ لذلك أخذ من بعضهم قال الشهيد لا يغسل لو كان جنوبا، وأخذ بعضهم كالحنابلة أنه يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلته الملائكة، فالملائكة لما فعلت به هذا الأمر لعارض بن عربة دل على أن المستحب غسله إذا كان به ذلك الشيء. نعم. تقرأ. أنه رواه أبو داود الخيام، ولأنه غسل واجب لغير الموت ولم يسقط فغسل النجاة. والثانية. والثانية لا يسقط لعموم الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يغسل حتى ولو كان جنوبا. نعم. ومثله حائط ونفسا طهرتا اولا. اول نفسا لو قتل هذه المعركة وطهرتا ولم تقتتل للطهارة كذلك لا تغسل. نعم. وعلى الوضوء لو مات وعليه حدث اكبر وعلى الوجوب أي على القول بوجوب غسل الشهيد الجنبي، إذا قلنا أنه واجب ليس في المذهب، فهل يوضأ لو كان فيه حدث أصغر أو لا يوضأ؟ عرفنا السؤال هذا؟ أراد أن يخرج على هذه الرواية وجهين في الوضوء، الوضوء لم تكن فيه رواية، أراد أن يخرج عليها وجها، فقال هناك وجهان، يوضأ وجه في المذهب ولا يوقع وجه في المذهب. من أين أخرج هذا التوجيه؟ خرج على القول بإيه؟ بوجوب غسل الشهيد الجنب. نعم. أراد أن يقول كل غسل وجب على المي على الشهيد قبل الموت لا يفعل به غسل، كما لو أسلم ثم ذهب فقاتل الكفار فقتل. ومر علينا في الأغسال الواجبة أن الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل، لكن هذا ما اغتسل وذهب إلى المعركة فمات شهيد، يغسل غسل الإسلام أو لا يغسل؟ وقال لا يغسل، كالجنب لو مات شهيدا لا يغسل. واضح هذا؟ لأن أسلم يوم أحد ثم قتل ولم يأثر من قوله ولا يغسل شهيد إلا لموجبه كالجنابة وغيرها. نعم. بل ينزع عنه أي عن الشهيد لأمة الحرب من السلاح والجنوب لما روى كل ما كان على الشهيد غير ثيابه تنزع عنه، إذا كان عليه حديد أو متاع أو خفين تنزع عنه. نزع هذا عن الشهيد هل هو من باب صيانة الأموات ولا من باب أن الميت لا يصحبه إلا كفن؟ لما قال نزع عنه الحديد قد يكون الحديد لا قيمة له، قد يكون الخفان باليين لا قيمة لهما، ومع ذلك ينزعان. ثم النزع يقول نزع الحديد وغيره إن كانت لها قيمة فهي من باب عدم إفلاس المال، وإن لم تكن لها قيمة فهي من باب صيانة الميت لا يصحبه إلا كفنه لا يوضع فيه شيء آخر، قد يكون من باب التفاؤل وقد يكون من غيره. نعم. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم الشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. هذا الأمر بالدفن مصحوبا بما عليه من دم، أخذوا منه عدم جواز غسل الشهيد ويحرم إزالة الدم عنه. نعم. رواه أبو داود وفيه علي بن عاصم وفيه طه وكذا ينزع عنه الكفر والفرد نص عليه وتغسل نجاسة عليه ويجب بقاء دم لا تخالفه نجاسة. يقول الدم هذا إن خالطته نجاسة، دم الشهيد خالطته نجاسة، يعني النجاسة خارجة عن الدم، الدم نجس، الدماء كلها نجس ولو كان دم شهيد. ونسمع بعض الناس أنهم مسحوا دم فلان وكذا، لا هذا لا يجوز، دم شهيد لا صح ولا مسحوا لا بد من غسله. نسمع من هذه القصص يدل على عدم فقه فهم الناس لهذه المسألة، لكن لما كان عليه ذلك الأمر وكأنه باق بجسمه لا يعتبر نجس، لكن لو أخذ إنسان دم شهيد آخر ووضع على هذا الشهيد لا بد من غسله يعتبر نجس. ولو وقعت عليه نجاسة أو نجس أو تنجس هو بشيء من غير الدماء يقول تغسل، فإن اختلط النجس بالدم والدم منهي عن غسله والنجاسة مأمور بغسلها وتعارض أمران، الأمر بغسل النجاسة والنهي عن غسل الدم، فما الذي يفعل؟ قال يقدم غسل النجاسة على إزالة الدم. اقرأ ما بعده. ويكمل يلقص في ثيابه ويغسل فيها بما روى أحمد عن عبد الله علبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد يقولوه في ثيابه. والمنصوص عنه وهو المذهب أن ذلك واجب لأنه أثر العبادة فعليه لا يزال ولا ينقص. يزملوهم في ثيابهم هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. لما قال زملوهم في ثيابهم، هل الحكمة فيه أنها أثر العبادة؟ هكذا أراد أن يقول رحمه الله. قال أن الحكمة لأنه يزمل في ثيابه لا ينزع عنه أن أثر العبادة، قد تكون هذه حكمة صحيحة. لكن لو علم الإنسان أن الجهاد يكثر فيه القتلى، ولو كان الأمر بتكفين هؤلاء الموتى لشق على المسلمين، ليس كل الناس المقتدرين على ذلك. ولو جعل جائزا لبعض الناس المقتدر لتنافس من كان قريبه كذا، وقد يتحسر الفقير، الله أعلم، حسما لهذه المادة ودفعا للمشقة ورفعا للحرج، وقد يكون أثر العبادة. كل هذه اجتمعت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نزع أكفان الشهداء، ثياب الشهداء تترك كما هي وتكون أكفانا لهم. نعم. ويرد عليه لو كان لابسا من حرير. ويرد عليه لما قال لا يزاد ولا ينقص، يرد عليه أن قول المصنف أو الشارع أن الشهيد لا يزاد على ثيابه ولا ينقص عنها شيئا، يقول يرد عليه أي أنه يأتي أمر ناقض لما ذهب إليه هذا المصنف. إيش يعني يرد عليه؟ أي أمر من المسائل ترد على هذا القول فتنقضه فلا يكون صحيحا. ما الذي يرد عليه؟ يقول أن هذا الشهيد لو مات عليه حرير، الشهيد يلبس حرير ولا يلبس؟ لباس الحرير في المعركة قد يجوز، يكون جائزا لبعض الناس لغير علة، لأن الحرير لا يجوز للحي الذي في غير القتال لبسه إلا لأمر ما حاجته، وهو أن يكون به حكة به مرض يعرف أنه لا يطيق على جسمه إلا حريرا، فهذا جائز، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وغيره لباس الحرير. فإذا كان الشهيد لم تكن به علة إلا أنه رأى أن لبس الحرير يقيه ضرب السيوف، أو رأى أن لبس الحرير فيه هيبة في قلوب الأعداء، فلو فعل ذلك جائز. أجاز أهل العلم أن المجاهد في سبيل الله إذا كان لباسه مما يضع هيبة في عيون المشركين قد يجوز لبسه بذلك الموقف. فلو لبسه ومات شهيدا ينزع ولا ما ينزع؟ ينزع عنه، كما نزعنا عنه الذهب، نزعنا على الميت الذهب والحديد والجلود، ينزع عنه الحرير. فلما قال الشارح أو المصنف لا يزاد على الكفن على لباسه شيئا ولا ينقص، قال يرد عليه لو كان لابسا للحرير. واضح المسألة؟ وذكر القاضي في تقريره لا بأس بهما، وإن أحب كفنه بغيرها ولا يصلى عليه في أصح روايتين، وإن قصف من دابته لا يصلى عليه في أصح الروايتين، أن الشهيد لا يصلى عليه. من المعارك كثيرة جدا ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليها، وشهداء أحد صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات، بعد 7 سنوات ذهب فصلى عليه لأنها صلاة مودع، اللهم صلى عليه وسلم تسليما، وكان فيه خلاف، وعلى هذا من باب الجواز، من صلى عليه جائز ومن لم يصلى عليه فهو أصح وأجمل. نعم. وإن أحب كفنه الولي بغيرها تبع القاضي في المجرد وحكاه في المحرر قولا، ونسبه النقشي إلى الشذوذ فيما روى أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفل فيهما حمدا، فكفنه في أحدهما وكفل في الآخر رجلا آخر، رواه يعقوب بن شيبة وقال هو صالح الإثنان. هذا الكلام أن صفية ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى رسول الله ثوبين صلى الله عليه وسلم ليكفن فيها حمزة، يقول كفن حمزة في ثوب وكفن رجلا آخر في ثوب ذلك الثوب، فكيف العمل بهذا الخبر؟ ويقول أنه أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صالح مع قوله صلى الله عليه وسلم كفنوهم في ثيابهم لمنوهم في ثيابهم. ويقول لعل الخبر هنا خرج قضية عين أن حمزة رضي الله عنه لم يكن عليه شيء يكفن به، إما أنه مزق أو سرقه أعداؤه فلم يكن عليه شيء يواري جسده، فأخذ من هذا الخبر جمع للخبرين. واضح هذا؟ ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه في أصح روايتين ساره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيه للأخبار. وهل ذلك لكونهم أحياء عند ربهم أو لبناء أو لبناء عن الشفاعة؟ فيه احتمالات. طيب، نحن بينا التعليل في عدم تكفينه بغير ثوبين، وما العلة لعدم الصلاة على الشهيد؟ قال فيه احتمالان. أولا أنه غني عن الشفاعة، لأن أصل الصلاة على الميت هو سؤالهم ربهم سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت ويعفو عنه ويدخله الجنة، فلما كان الشهيد غنيا عن ذلك لم يصلى عليه. والقول الثاني أن هذه عبادة ولا يصح أن يضاف عليها ما إذا نسى. اقرأ القولين. وهل ذلك لكونهم أحياء عند ربهم أو لغناهم عن الشفاعة؟ كونهم أحياء عند ربهم أراد أن يقول الشهيد ليس بميت، الشهيد يكون حيا عند الله سبحانه وتعالى، أو لكونه حي لا يصلى عليه، أو لكونه غنيا عن الشفاعة. هذا التعليل تعليل اسم باطي، بمعنى أن الفقهاء رحمهم الله استخرجوه بجهد فكرهم، رأوا ما العلة في عدم الصلاة عليه، لأنه مجرد الشهادة فقط، والشهادة لا تكون كافية إلا للأمر وراءها، أو لأنه حي عند الله عز وجل. ويقال أن الحي قد يدعى له، لأن الصلاة معنى الدعاء، حتى الحي يدعى له وهو محتاج إلى دعاء غيره، أو بمعنى أنه غني عن الشفاعة ليس بصاحب حاجة إلى شفاعة. لكن يقال أن بعض من قتل في المعركة قد يحتاج إلى دعاء، والله أعلم بنياتهم جميعا. فطرة. والثانية عليك. الأصل في التعليل تعليل الأحكام الأمور التعبدية لا يقاس عليها، ولذلك جاءت هذه العلل فيها استنباطات كثيرة مختلفة، لأنه لا يمكن أن تأتي بميت تقول هذا يقاس على الشهيد فلا يصلى عليه. ولما كانت التعدية منتفية ما يعد هذا الحكم لغيره، أصبح هذا التعليل موضع اضطراب اختلاف بين الناس، هل العلة كذا أو العلة كذا. وإلا لو كان أمر مطلوب تعديته إلى غيره لنص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكمة والعلة. عرفنا هذا؟ والثانية صلى عليه اختاره الخلال وأبو الفضل وأبو الخطاب في صلاته عليه السلام على أهل بدر، متفق عليه لأن الصفر كان يأتي بالناس ويصلي عليهم ويضع حمزة رضي الله عنهم معه، إذا ذهب به من القبر أتى بجماعة أخرى ودرك حمزة مع من يصلي عليه، وهكذا فعل حتى انتهى من الشهداء. فقالوا أن هذا خاص بشهداء أخر، لأنه لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء غيره، وغزوات ومعارك كثيرة حصلت. نعم. وجوابه بأنه مخصوص بشهداء بدليل أنه صلى عليه بعد ممات سنين. رواه البخاري توجيها للأحياء والأموات. قال لما صلى عليهم بعد 8 سنوات وقص شهداء أحد من غيرهم دل على أنهم لهم ميزة عن غيرهم، إلا كان صلى على من مات ببدر وقد مر عليها، صلى على شهداء آخرين لكن لم يصلي إلا على شهداء أحد، فأنه أراد أن يقول أن هذا خاص به. الله أعلم. نعم. والثالثة يخير لتعارض الأخبار ويخير كرفع اليدين إلى الأذنين أو إلى المنكبين. يقول الرواية فيه ثلاثة، صلى على الشهيد لا يقتل الشهيد، والخلاف في الصلاة عليه هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، أو الأمر بالجواز كرفع اليدين هل هو إلى المنكبين أو إلى شحمة الأذنين، هذا من الخلاف الجائز، لو فعل هذا فهو جائز لو فعل هذا فهو جائز. نعم. وحكي عنه التحريم وإن سقط من جافة أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل بعد ذبحه فأكل أو قال بقاؤه غسل وصلى عليه. إذا وجد بين الشهداء أحد المسلمين ميت ولا يعلم موته، لا يعلم سبب موته، ليس بأثر جراح، هل يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، أو يعامل معاملة من مات من الأحياء فيغسل ويصلى عليه؟ عرفنا هذا؟ إذا علمنا هذا فهمنا أنه لو كان المجاهد في سبيل الله طرحته ناقته أو رفسه فرسه فمات، أو سقط من على فرسه فمات، أو اصطفى بجدار فمات أثناء المعركة، حصلت هذه دون ضرب الكفار له، قال هؤلاء يعاملون معاملة الأحياء يغسلون ويصلى عليهم، فلو ضربه الكفار جراحات بليغة ثم ذهب به إلى أهله فبقي أياما طعم وشرب وتحدث إلى الناس ثم مات، فكذلك هذا يعامل معاملة من مات وهو حي غير شهيد، يغسل ويكفن ويصلى عليه. واضح؟ لما من مات في المعركة وقد سقط من على فرس وهو يجاهد في سبيل الله يغسل ويصلى عليه خلافا للشهداء؟ عرفنا هذا السؤال؟ ليس معناه التقليل من شأنه، لا ليس كذلك، لكن هو من باب الاحتياط، قد يكون موته لا عن شهادة فيصلى عليه من باب الدعاء والاستغفار له، والله أعلم بالشهداء، والله عالم في أحوال الشهداء، فإن كان شهيدا فمن باب زيارة الحسنات، وإن كان غير ذلك فالشهادة فالصلاة عليه من باب دعاء المسلمين له بالتكبير ورفع الدرجات. فمن ذلك اقرأ المسألة. وإن سقط من دابة أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل بعد جرحه فأكل أو قال بقاؤه غسل وصلى عليه. وفيه أمور، أحدها أنه إذا سقط في المعركة من دابة أو شاهد كان في حكم وطلب منه، كان على جبل وطلب منه أمير السرية أن لا يغادر الجبل وسقط من الجبل، قال هذا يغسل ويصلى عليه. نعم. أو شاهد أو تردى في بئر فمات فيها أنه يغسل ويصلى عليه، لأن موته بسبب ذلك أشبه ما لو مات بغير قتل المسلمين، وشرطه أن يكون بغير فعل العدو، فأما إذا كان بفعلهم فلا. نعم. الثاني إذا وجد ميتا ولا أثر به فكذلك، إذا وجد ميتا في المعركة ولا أثر به من جراحات ولا غيره كذلك يغسل ويصلى عليه، قد يكون نتيجة سقوط الله أعلم، قد يكون سكتة فيغسل ويصلى عليه. نعم. والثالث كذلك لأن الأفضل كل الفتح والطلاع ولا يثبت بالاحتمال. وعنه لا لأنه مات بسبب من أسباب الكفاية. في رواية أن هؤلاء لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأنه مات بسبب من أسباب الجهاد. نعم. وظاهره أنه إذا كان فيه أثر فإنه لا يغسل. زاد أبو المعالي لأدم من أمره. لا دم من أمره. لا دم من أنفه. لا دم من أنفه. أراد أن يقول أيوة. أراد أن يقول إذا كان به أثر. ما هو هذا الأثر؟ فيه دم من الأنف أو فيه دم من البكر أو فيه دم من الفم. فإن لم يكن دم يسيل من هذه المخارج ولم نرى أي دم عليه فكأنه مات بغير قتل الكفار له، فلا يعامل معاملة الشهيد فيغسل ويصلى عليه. نعم. قال القاضي. نعم. إذا كان سؤال خارج انتظرنا خمس دقائق. نعم. أي أخرى؟ قال القاضي وغيره اعتبرنا الأثر هنا احتياطا للقتل ولم نعتبره في القسامة احتياطا لوجوب الدم. الآن يقول اعتبرنا هذا احتياطا للغسل ولم نعتبره احتياطا في القسامة. الدم على الشهيد علمنا أنه أثر ضرب الكفار له، وفي القسامة ما معنى القسامة؟ القسامة أن يوجد ميت في أرض فيها عدو له أو بعيدا عن أرض قومه، فهناك علامات قد تدل على أن القاتل هؤلاء أعداؤه، لكن ليست بينات ولا براهين، فيقال أن هذا وإن لم يكن به دم، هذا القتيل وإن لم يكن به دم، فإن أثار القدم والعداوة القائمة كونه وقع في أرض فيها أعداؤه أو فيها خصوم له، أو أن هذه الأرض سبق أن نازع عليها فلان وفلان ووجد ميتا هناك ولم يكن به دم، فلنأخذ به قسامة، أي أن هؤلاء الخصوم إذا قام أولياء القتيل قد دعوا على أولئك أنهم قتلوا هذا القتيل مع أنهم ما رأوهم ولا شاهدوهم، لكن هذه القرائن تدل على أن هؤلاء فعلوا، فيأخذ هؤلاء بجنايتهم بأنهم كأنهم قاموا بالجناية، فيخيرون بين أن يحلفون 50 أولياء القتيل يحلفون 50 يمينا أن هؤلاء قتلوه، إن لم يحلفوا 50 يمينا برئ ذمتهم، ويقول نحن أخذنا في القسامة لعدم وجود الدم، وأخذنا في القتيل الشهيد أنه لا يصلى ولا يقتل عليه إلا إذا وجد الدم، ولا يظن أن هذا تناقضا. أراد أن يقول أن أخذنا هنا بهذه الحالة بهذه العلامة ولم نأخذها في هذه الحالة بهذه العلامة ليس تناقض. اقرأ. فإن مات حتى لا اعتبرنا الأثر. قال القاضي وغيره. قال القاضي وغيره اعتبرنا الأثر هنا احتياطا للغسل ولم نعتبره في القسامة احتياطا لوجوب الدم. القسامة لأن الدم لا بد من حقنه ولا بد من معرفة القاتل ولا بد من دفع الدية، فحقنا للدماء اعتبرنا القسامة ولم نعتبر الدم. أما في اللوث في القتيل أما في الجهاد في سبيل الله ولا بد من معرفة كونه مات شهيدا أو لم يمت شهيدا. واضح هذا؟ أين السائل؟ خليه أهل العلم كثيرين ومستعجل ومسألة واحدة تقطعها. اقرأ يا أخي. فإن مات حتى كما رد عليه سحبه فقتله. ما معنى مات حتى أنفه؟ الحتف هو الهلاك. ما معنى الحتف؟ الحتف هو الهلاك. مات حتف أنفه أي مات دون سبب مباشر من غيره، لم يكن عن قصد وكذا، هذا معنى حذف عنه. لكن مات فلان حذف عنه أي مات، مات موتا من عنده، إما سقوط أو هبوط أو سكتة وما إلى ذلك. لكن لو قتل لا يقال مات حذف عنه، لو قتل لا يقال مات حذف عنه، فإن يقال فإن مات المجاهد في سبيل الله حذف عنه غسل كمن رد عليه سهما، أراد أن يضرب الكفار فارتد عليه الرصاصة رجعت عليه فمات، قال هذا يغسل ويصلى عليه، مع أن هذا خلاف الأصل. الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن أن أن أن فلان ابن الحارث الذي بارز في بدر رجع عليه سيفه وقطع ساقه ومات من ذلك رضي الله عنه، فعومنا معاملة الشهيد. لكن هنا قال لو رد عليه سهمه لا يغسل ولا تغسل. نعم. كم يذكر المؤلف أنه قصد الكفار أن عامر بن الأسوأ بارز رجلا يوم حيفا فعاد عليه سيفه فقتله ولم يخرج عن الشهداء بحكم، وهذا هو الصحيح. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.